بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس من كلية الشريعة، وما زال حديثنا في معاني حروف الجر. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن معاني حرف الجر على، وتحدثنا أيضا عن بعض معاني حرف الجر عن، حيث ذكرنا أوردنا ثلاثة معان لهذا الحرف، ولعلنا اليوم نواصل الحديث في بقية معانيه. كنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة ذكرنا ثلاثة معان لهذا الحرف، وقلنا من معانيه دلالته على المجاوزة، وهذا المعنى من أشهر معانيه، ولذلك اقتصر عليه البصريون. ومثال ذلك قولنا سافرت عن المدينة، سافرت عن المدينة، فعن هنا تفيد المجاوزة، أي سافرت سفرا مجاوزا المدينة. من المعاني التي ذكرناها أيضا لعن، قلنا إنها قد تأتي بمعنى بعد، إنها قد تأتي بمعنى بعد، وجعلنا من ذلك أو قلنا حمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى عما قليل ليصبحن نادمين. قيل إن عن في هذه الآية بمعنى بعد، والمعنى والله أعلم بعد الموت لا يصبحون أو يصيرون نادمين. وأيضا من دلالة أو من أمثلة مجيء عن بمعنى بعد قوله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. قيل إن عن هنا بمعنى بعد، والمعنى والله أعلم لتركبن طبقا بعد طبق، أي لتركبن حالة بعد حالة. وحمل على ذلك قول العجاج ومنهل وردته عن منهل، ومنهل وردته عن منهل. قيل إن عن في بيت العجاج هنا بمعنى بعد، والمعنى ومنهل وردته بعد منهل. من معاني عن التي ذكرناها في الحلقة الماضية قلنا إنها قد تأتي بمعنى الاستعلاء، إنها قد تفيد الاستعلاء، وهي التي يحسن في مكانها كلمة عن، وهي التي يحسن في معذرة دلالتها على الاستعلاء، وهي التي يحسن في مكانها كلمة على، عن الدالة على الاستعلاء هي التي يحسن في مكانها لفظة على. وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قيل إن معنى عن هنا الاستعلاء، والمعنى والله أعلم ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. ومن ذلك أيضا قول الشاعر لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. قيل إن عن في قول الشاعر في حسب عني تفيد الاستعلاء، والمعنى في حسب علي. لا ابن عمك لا أفضلت في حسب علي، ولا أنت دياني فتخزوني. هذه المعاني التي ذكرناها لعن في الحلقة الماضية، واليوم نستكمل بقية معاني هذا الحرف. من المعاني التي ذكرت لهذا الحرف وهو حرف الجر عن، قالوا إنه قد يفيد التعليل، قد يفيد التعليل، وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. قيل إن عن في قوله سبحانه وتعالى عن موعدة إنها بمعنى التعليل، تفيد التعليل، والمعنى والله أعلم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا لأجل موعدة، إلا لأجل موعدة. وحمل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، قيل إن عن في قوله سبحانه وتعالى عن قولك تفيد التعليل والمعنى والله أعلم وما نحن بتاركي آلهتنا لأجل قولك. من المعاني أيضا المثبتة لعن قالوا إنها قد تأتي بمعنى من، قالوا إنها قد تأتي بمعنى من، وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قيل إن عن في هذه الآية بمعنى من والمعنى والله أعلم وهو الذي يقبل التوبة من عباده. من معاني عن أيضا قالوا إنها قد تأتي بمعنى الباء، إنها قد تأتي بمعنى الباء، وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، قيل إن عن هنا بمعنى الباء والمعنى والله أعلم وما ينطق بالهوى. هذه في الحقيقة هي أشهر معاني عن، ولعلنا نكتفي بهذه المعاني. إذن من معاني من المعاني عن، وهي المعاني المشهورة لها، هي أن تكون للمجاوزة، المعنى الأول أن تكون بمعنى المجاوزة، المعنى الثاني أن تكون بمعنى بعد، المعنى الثالث أن تفيد الاستعلاء، المعنى الرابع الذي ذكرناه قلنا أن تفيد التعليل، والمعنى الخامس أن تكون بمعنى من، والمعنى السادس أن تكون بمعنى الباء. هذا فيما يتعلق بمعاني حرف الجر عن. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن معاني حرف جديد من حروف الجر وهو الكاف. الكاف أيضا له عدة معان، ولعلنا نكتفي بالمعاني الآتية. من أشهر معانيه وهو المستخدم دائما حتى في كلامنا، في كلام العامة مستخدم ومستعمل بكثرة، هو معنى التشبيه. من أشهر معاني الكاف التشبيه، دلالتها على التشبيه، كقولنا مثلا زيد كالأسد، زيد كالأسد أي زيد يشبه الأسد، زيد يشبه الأسد. والتشبيه كما ذكرنا هو من أشهر معاني حرف الجر الكاف. من المعاني أيضا المثبتة لهذا الحرف قالوا إنه قد يفيد التعليل، قالوا إنه قد يفيد التعليل، وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله كما هداكم، واذكروا الله كما هداكم، قيل إن الكاف في قوله سبحانه وتعالى كما هداكم تفيد التعليل، والمعنى والله أعلم واذكروه لهدايته لكم، واذكروه لهدايته لكم. ومنه حكاية سيبويه، حكاية سيبويه في كتابه كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه، كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه. يحتمل أن تكون الكاف من هذا الوجه وهو التعليل، فيكون المعنى لأنه لا يعلم فتجاوز الله عنه. إذن المعنى الثاني من معاني الكاف هو إفادتها التعليل، هو دلالتها التعليل. من المعاني أيضا المثبتة للكاف ومن المعاني المستعملة أيضا، لكنها مستعمل بقلة لكنه أكثر من غيره من الاستعمالات الأخرى أو من المعاني الأخرى، قالوا إنها قد تستعمل أو قد تأتي بمعنى الاستعلاء. قالوا إن الكاف قد تفيد الاستعلاء، وهي التي يحسن في مكانها على، وهي التي يحسن في مكانها على. ومن ذلك قول رؤبة عندما سئل أو عندما قيل له كيف أصبحت قال كخير، قال كخير. رؤبة لما سئل كيف أصبحت قال كخير. قيل إن الباء إن الكاف في قول رؤبة كخير تفيد الاستعلاء، فهي بمعنى على، فقولك خير بمعنى على خير، هي بمعنى على، فقولك خير بمعنى على خير. وقيل إن المعنى، إن معنى الكاف هنا، إن معنى الكاف في قول رؤبة كخير، قيل إنها هنا بمعنى الباء والمعنى بخير، لا قيل إنها بمعنى الباء، لكن في الحقيقة لم يثبت مجيء الكاف بمعنى الباء، لم يثبت مجيء الكاف بمعنى الباء كما ذكر ذلك المرادي في الجنة الداني. ولذلك قيل إن الكاف في قول رؤبة هنا كخير بمعنى على وليست بمعنى الباء، لأن الكاف لم يثبت مجيئها بمعنى الباء كما ذكر ذلك المرادي في كتابه الجنى الداني. إذن المعنى الثالث من معاني الكاف هو دلالتها على الاستعلاء. المعنى الرابع من معاني الكاف ولعلنا نكتفي به هو أن مجيئها زائدة للتوكيد، أن تكون زائدة للتوكيد، وقد حمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فقيل إن الكاف في قوله سبحانه وتعالى كمثله زائدة للتوكيد، والمعنى والله أعلم ليس شيء مثله، ليس شيء مثله، كذا قدره أكثر المفسرين، كذا قدر الآية أكثر المفسرين. إذ لو لم تقدر الكاف زائدة لصار المعنى ليس شيء مثل مثله، لو لم نجعل الكاف زائدة لكان المعنى ليس شيء مثل مثله، فيلزم المحال حينئذ وهو إثبات المثل، وهو إثبات المثل، لأنك أنت في إذا لم تجعل الكاف زائدة أنت ستنفي مثل المثل ولست تنفي المثل. ولذلك لا بد أو ذهب الأكثرون إلى إلى إلى كون الكاف هنا زائدة حتى لا يلزم منه المحال، لا يلزم من المحال، فإذا جعلت الكاف زائدة فحينئذ ننفي المثلية، أما لو لم تحكم بزائدتها فإنك حينئذ تنفي مثل المثل ولا تنفي المثل، والله منزه عن ذلك. فإنما زيدت الكاف هنا، إنما زيدت الكاف للتوكيد، أي توكيد النفي، نفي المثل، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة الثانية كما ذكر ذلك ابن جني في سر الصناعة. إذن الغرض من الكاف في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الغرض منها التوكيد، فهي زيدت لتوكيد نفي المثل، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة الثانية كما ذكر ذلك ابن جني في كتابه سر الصناعة. ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا، دائما يقولون إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا، مثلك لا يفعل كذا، ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته، لأنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه، لأنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه، كما ذكر ذلك الزمخشري في كتابه الكشاف. هذا في الحقيقة هو المعنى الرابع من معاني الكاف، وهو مجيئها زائدة للتوكيد، ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أي ليس شيء مثله، وكذا قدره الأكثرون، إذ لو لم تقدر زائدة لصار المعنى ليس شيء مثل مثله فيلزم المحال وهو إثبات المثل. وذكرنا أنها زيدت هنا لتوكيد نفي المثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة الثانية كما ذكر ذلك ابن جني في سر الصناعة، وأيضا لأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا، وهم مقصودهم هم ومقصودهم من هذا الكلام هو نفي الذات، لأنهم إذا نفوه عمن هو أخص عمن هو على أخص أوصافهم قال فقد نفوه عنه كما ذكر ذلك الزمخشري في كتابه الكشف. إذن هذه هي أشهر معاني الكاف الواردة في الكاف، وهذه المعاني هي أولا التشبيه وهو الأكثرها استعمالا كقولنا زيد كالأسد، ومن المعاني الواردة أو المستعملة للكاف من معانيها إفادتها التعليل، وقلنا من ذلك قوله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، قيل إن المعنى واذكروه لهدايته لكم. ومن المعاني أيضا المثبتة للكاف قالوا أن تفيد الاستعلاء، ومن ذلك قول رؤبة وقد سئل كيف أصبحت فقال كخير، قيل إن المعنى على خير. المعنى الرابع الذي أثبتناه بالكاف قلنا هو أن تأتي زائدة للتوكيد، وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا فيما يتعلق بمعاني الحرف الجر الكاف. بعد ذلك ننتقل إلى معاني حرف جر جديد وهو حرف الجر إلى. إلى لها أيضا عدة معان، من أشهر معانيها هي دلالتها على انتخاء الغاية الزمانية أو المكانية. من أشهر معاني حرف الجر إلى هي دلالتها على انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فإلى هنا في هذه الآية تدل على انتهاء الغاية الزمانية. ومثال دلالتها على انتهاء الغاية المكانية قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإلى في قوله سبحانه وتعالى إلى المسجد الأقصى تدل على انتهاء الغاية المكانية. وتقول مثلا سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصف الليل، فهنا إلى تدل على انتهاء الغاية الزمانية لأنها داخلة آل الزمان. من معاني إلى أيضا قالوا إنها قد تأتي بمعنى مع. من معاني إلى قالوا إنها قد تأتي بمعنى مع، ومن ذلك قول العرب الذود إلى الذود إبل، الذود إلى الذود إبل، الذود إلى الذود إبل، قالوا إن إلى، قيل إن إلى في إلى الذود بمعنى مع، والمعنى الذود مع الذود إبل. من معاني إلى اللام، اللام أيضا قد تأتي إلى قد تأتي بمعنى اللام، وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قيل إن المعنى والله أعلم معنى إلى في هذه الآية بمعنى اللام، والمعنى والله أعلم والأمر لك فانظري ماذا تأمرين. من معاني إلى أيضا قالوا إنها قد تأتي بمعنى في، قالوا إن إلى قد تأتي بمعنى في، قال ذلك ابن مالك وجعل منه قوله سبحانه وتعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة. هذا المعنى وهو مجيء إلى بمعنى في أثبته ابن مالك ومثل لذلك بقوله سبحانه وتعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة. قال ابن مالك إن المعنى والله أعلم في يوم القيامة، لا يجمعنكم في يوم القيامة. هذا في الحقيقة أشهر المعاني الواردة والمستعملة لحرف الجر إلى. إذن من أشهر معانيها المعنى الأول هو دلالتها على انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية، والمعنى الثاني هو مجيئها بمعنى ما، والمعنى الثالث هو مجيئها بمعنى اللام، والمعنى الرابع هو مجيئها أو استعمالها بمعنى في. وهذا المعنى كما ذكرنا أثبته ابن مالك. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن معاني حرف الجر حتى في الحقيقة هي تأتي لأحد ثلاثة معان. حتى تأتي في اللغة لأحد ثلاثة معان، من أشهر معانيها وهو المعنى الأول هو دلالتها على انتهاء الغاية، الغالب فيها أن تدل على انتهاء الغاية، وعلامتها أن يحسن في موضعها حرف الجر إلى. علامة حتى التي تدل على انتهاء الغاية أن يحسن في مكانها حرف الجر إلى، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى هنا تدل على انتهاء الغاية لأنه يحسن في موضعها حرف الجر إلى، فيجوز أن تقول سلام هي إلى مطلع الفجر ويكون الكلام مستقيما. من المعاني أيضا المثبتة لحتى قالوا إنها قد تفيد التعليل، قد تدل على التعليل، كقولنا مثلا أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة. قيل إن حتى هنا تفيد التعليل والمعنى أسلم لتدخل الجنة، ومن ذلك أيضا قولك لأسيرن، مثلا قولك لأسيرن حتى أدخل المدينة، لأسيرن حتى أدخل المدينة، أي لأسيرن لأدخل المدينة. وعلامة حتى التي تفيد التعليل قالوا علامتها أن يحسن في موضعها كي، أن يحسن في موضعها كي. ففي قولنا مثلا أسلم حتى تدخل الجنة يجوز أن نأتي بكي في موضع حتى ويكون الكلام مستقيما، فتقول أسلم كي تدخل الجنة ويكون الكلام مستقيما. لعلنا في هذه الحلقة نكتفي بهذين المعنيين، ونتحدث بمشيئة الله عن المعنى الثالث في حلقة قادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.